أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا إن من المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه يوم ذلك اليوم الحق

بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما وأما يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان يسألونك عن الساعة أيان سألونك عن الساعة أيان مرساها فيما فيما أنت إنما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله لا اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم بسم الله Oh,